بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع شرح نظم نيل المنى في نظم قواعد البناء في علم التصريف. وقد انتهينا من الكلام على فعل الثلاثي المجرد على أبوابه، ولا نزال مع بيان 36 بابا من الأبواب التي بين أنه سيسردها. وقد أخذنا 6 أبواب في الثلاثي المجرد. أما الآن فنشرع في قوله: فصل في المزيد على الثلاثي المجرد. في هذا الباب شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان ما زاد على الثلاثي، ما زاد على 3 أحرف أصول. فقال: فصل في المزيد، المزيد على الثلاثي المجرد. المزيد هو اسم مفعول من زاد يزيد، فهو مزيد أي زيد فيه. مزيد على الثلاثي، على الثلاثي المجرد أي على الفعل المجرد الذي يتكون من 3 أصول كضرب وخرج وذهب، هذا المجرد. الآن سيشرع في الكلام عن ماذا؟ سيشرع في الكلام عن الفعل، عن الفعل الثلاثي المزيد. ولم ينتهي من المجرد عموما، لأن المجرد فيه الرباعي وسيأتي بابه، لكنه طبعا بما أنه قد تكلم عن الثلاثي فأنه سيتكلمه وسيفصل ما تعلق بالثلاثي المزيد. والمزيد باختصار من الكلمات هو مزيد، طبعا المزيد قد يكون في الاسم وقد يكون في الفعل، هذا واضح. المزيد هو مزيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية، ومزيد مزيد فيه حرف أو أكثر، فالزيادة تكون بحرف أو بأكثر، أو بأكثر من حرف. بما نحن في بيان الأفعال وفي تصريف الأفعال، فالحرف إذا كان، فالفعل إذا كان مزيدا لا يزيد على 6 أحرف، لا يزيد الفعل على 6 أحرف، لا يزيد الفعل على 6 أحرف، هذه قاعدة. أما الاسم فقد يزيد على 6. قال رحمه الله: واثنان بعد العشر للمزيد على الثلاثي بلا مزيد. واثنان بعد العشر للمزيد، اثنان بعد العشر، اثنان هو المبتدأ، وللمزيد جار ومجرور متعلقان محذوف خبر المبتدأ. أي 12 بابا، طبعا تكلمنا في 6 أبواب، تكلمنا عن 6 أبواب، الآن سنتكلم عن 12 بابا تتعلق بماذا؟ بالثلاثي المزيد. واثنان بعد العشر للمزيد أي للفعل المزيد، فالمزيد هو نعت لمنعوت محذوف تقديره للفعل المزيد، أي للفعل الذي فيه حرف زائد. الفعل المجرد أحرفه 3 أصول: ضرب، يضرب، الضاد والراء والباء موجودة، ضارب، مضروب، الضاء والراء والباء موجودة. طبعا هذا في التصاريف، حتى في الاسم نتكلم، لكن مثلا في الفعل ضرب، يضرب، يضرب موجود، الأفعال الحروف الثلاثة موجودة. هذا هذا هذا هذا هو المجرد. المزيد يكون بزيادة ماذا؟ يكون بزيادة حرف أو أكثر، يكون بزيادة حرف أو أكثر. بالنسبة للفعل الزيادة تكون إلى 3 أحرف إذا كان ثلاثية، يعني قلنا أن الفعل يكون سداسية بالزيادة. فإذا كان على 3 أحرف وكان مزيدا إلى أقصى درجة في الزيادة يكون بزيادة 3 أحرف، مع زيادة حرف يكون رباعيا، ومع زيادة حرفين يكون خماسيا، ومع زيادة 3 أحرف يكون سداسيا. وأما إذا كان رباعيا فسيأتي أنه يكون بزيادة حرف أو حرفين لا أكثر. اثنان بعد العشر للمزيد على الثلاثي أي على الفعل الثلاثي المجرد بلا مزيد، بلا مزيد أي بلا زيادة على 12 بابا، هذا هو المراد. وما هنا استعمل جناسا، أو المزيد يريد بها المزيد على من الفعل، هنا المزيد من المزيد على القسمة، على قسمة 12، على 12 بابا. فهو استعمل يعني لفظا واحدا بمعنى مختلف. والبعض قال أربع مع عشري وليس ما قال صحيحا فدري. البعض طبعا تكلموا في تحلية بعض وكل بأل، ومنع من ذلك جماعة من أهل اللغة، لأن بعض وكل لابد من إضافتها أو تنون إذا لم تضاف، يكون تنوين عوض. والبعض قال أي بعض العلماء وبعض علماء التصنيف قال أربع مع عشري، أي قال هي أربعة عشر بابا، قال هي أربعة عشر بابا، وبالتالي قد زاد بابين على 12، وهما بابان في السداسي، فمن لم يزدهما جعل البابين من باب أبواب الإلحاق، جعل البابين من أبواب الإلحاق. نعم. والبعض قال أربع مع عشري وليس ما قال، أي وليس ما قاله، فالضمير العائد على الاسم الموصول محذوف، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل ينتصب بفعل وصل كما نرجياب كما قال ابن مالك، هذا كثيرا ما يحذف. وليس ما قال ما قال صحيحا فدري، أي هذا قوله ليس صحيحا، صحيحا الخبر ليس، أي فدري هذا الحكم وهذه المسألة، فإنما الأبواب في المزيد على الثلاثي هي 12 بابا فقط، هي 12 بابا فقط، وهو الآن سيذكرها. وهو على ثلاثة أنواع، فأول منها هو الرباعي، وهو المزيد على الثلاثي المجرد، المراد يريد بالضمير ما زاد على الثلاثي المجرد، هو في بيان هذا في هذه بيان هذا الحكم، وهذا أصل الباب، لكن يتقدم فقط لبيان عدد المزيد عموما على الثلاثي. فقال هنا وهو أي المزيد على الثلاثي على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع أي على ثلاثة أقسام، من جهة ماذا؟ من جهة عدد الأحرف الزائدة. نحن قلنا أن الحرف يكون على أن الفعل إذا كان مزيدا قد يكون رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، إذن هذه هي الأقسام الثلاثة، ولذا قال وهو على أنواع على ثلاثة أنواع، أي أنواعه ثلاثة، الرباعي وهو ثلاثي مزيد بحرف، الخماسي ثلاثي مزيد بحرفين، السداسي ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف. إذن القسمة واضحة وبينة وسهلة. فأول منها هو الرباعي، فأول منها هو الرباعي، أي القسم الأول منها هو ماذا؟ هو الرباعي. أول هو مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة لأنها في بيان القسمة كما هو معلوم، هذه من المسوغات. فأول منها أي من هذه الأقسام هو ماذا؟ هو الفعل الرباعي، هو الفعل الرباعي، أي الرباعي هنا تكلم عن الثلاثي المزيد بحرف، لأنه سيأتي الرباعي الذي هو الرباعي المجرد، الرباعي المجرد. فأول منها هو الرباعي، أي هو الثلاثي المزيد بحرف، أحرفه ثلاثة أصول لكن زيد فيه حرف لمعنى أو لغير ذلك ما سيأتي قريبا. فأول منها هو الرباعي، أبوابه ثلاثة، فلتعلم أفعال فعل وزد عليه ما فعل، ثم أول الثلاثة بناؤه يجيء للتعدية. نعم، أبوابه ثلاثة، والآن تفريع تحت تفريع. التفريع الأول أن الأبواب في الثلاثي المزيد على ثلاثة أقسام، الرباعي الخماسي السداسي. طيب انتهينا منه، الآن سنبدأ بالقسم الأول وهو الرباعي، هذا هو منطقيا وعقليا نبدأ هكذا، بما زاد بحرف ثم بحرفين ثم بثلاثة. الأول وهو ماذا؟ الرباعي، فأول منها هو الرباعي، أبوابه ثلاثة، يعني هنا حتى تتضح الصورة عندكم، أبوابه ثلاثة أي الرباعي أبوابه ثلاثة، طبعا يريد بالباب هنا يريد البناء، هذا واضح، استعملها في تصريف الثلاثي المجرد، ذكر أن أبوابه ستة، إذن واضح أبوابه ثلاثة، أبوابه ثلاثة، أبواب مبتدأ ثلاثة خبر، فلتعلم من هذه الأبواب، ولتعرف هذه الأبواب أي هذه الأوزان. أفعل فعل وزد، بدأ بأفعل، أفعل هو رباعي وهو ثلاثي مزيد بحرف، إذن هو رباعي، الفاء والعين واللام أصول، هذا طبعا هذا كما تقدم معنا في الميزان الصرفي، الميزان الصرفي على يكون بالفاء والعين واللام، هذا في الأصول ضارب فعل. طيب ماذا سنفعل في الميزان الصرفي في المزيد؟ تأتي بالمزيد إذا لم يكن أصلا مكررا فتأتي به بلفظه وضبطه وشكله. قبل ذلك باختصار، ما هي حروف الزيادة؟ حروف الزيادة باختصار هي 10 أحرف أو 10 حروف، هذه هي حروف الزيادة. مجموعة في قولهم سألتمونيها، وهذا مشهور، وقال الناظم في ذلك: واحكم بزيد من أويس هل تنم فوق الثلاث إن بذي المرام تم. نعم، أويس هل تنم، طبعا جمع الحروف 10، هذه هي حروف الزيادة. وهذه حروف الزيادة طبعا لها مواضع إلى آخره، طبعا ليس هذا مقام التفصيل، لكن هناك ما يزاد بلفظه كما في أفعل، وهناك ما يكرر منه أصل كما سيأتي قريبا في فعل. إذن تأتي بالزائد على ما هو، على أصله، على ما هو أفعل. الزائد هنا ماذا؟ الفاء؟ لا. العين؟ لا. اللام؟ لا. إذن ماذا؟ الهمزة، وهي من حروف سألتمونيها، سألتمونيها الهمزة موجودة، إذن واضح. فهذه هي الهمزة حرف ماذا؟ الهمزة حرف زائد من حروف الزيادة، زائد على الأصل، على 3 أحرف أصول. مثلا كارما، كارما فعل على وزن فعل، فهذا كارما الكاف أصل والراء أصل وميم أصل، فزدنا الهمزة فأصبحت ماذا؟ أكرم، أكرم، فأكرم ثلاثي مزيد بحرف، أي هو رباعي. الحرف الزائد هو ماذا؟ هو الهمزة، هو الهمزة، وهذه همزة قطع، تنبه، همزة أفعل هي همزة قطع، همزة أفعل هي همزة قطع وليست همزة وصل، لأنه ستأتي همزات الوصل كثيرا في ماذا؟ في الخماسي وفي السداسي، السداسي لا يكون إلا بهمزة وصل، استفعل وفعوعل إلى آخره لا يكون مبدون إلا بهمزة وصل، لكن هنا همزة قطع هي همزة قطع، فتنبه لذلك. إذن أكرم، إذن هذا رباعي بمعنى أنه ثلاثي مزيد بحرف، هذا حرف زائد الهمزة، فتقول أكرم يكرم. ما يلاحظ هنا، وصاحب الأصل طبعا فعله، أنه لا يهتم في هذه الأبواب بالتصريف، بالتصريف في المضارع، كان طبعا مثل أكرم يكرم إكراما، لكن التصريف على سنن واحد، التصريف في الثلاثي المزيد وفي الرباعي المجرد وفي الرباعي المزيد على سنن واحد، لا نحتاج إلى معرفة الحركة، حركة عين المضارع كما فعلنا في الثلاثي. الثلاثي لكثرة تصاريفه ذكرت هذه التصاريف الستة، وفصلت وبينت مع الجوالب إلى آخره مما تقدم ذكره، مع الشاذ والمقيس إلى آخره، فتحتاج إلى ضبط. وبل هو في باب فعل مثلا لا بحر، ساحل لا بحر له، بحر لا ساحل له، عفوا بالنسبة لفعل، واضح يعني قد لا يوجد فيه جالب أصلا، وطبعا سنعتمد على الشهرة أو على تجويز وجهين إلى آخره مما يذكرونه. لكن بالنسبة إلى الرباعي والخماسي والسداسي، وحتى بالنسبة للرباعي المجرد وللرباعي المزيد كما سيأتي، التصريف في أفعالها كلها على، يعني في الباب الواحد منها على سنن واحد، يعني أنت تأخذ أكرم وأقسم وأخرج وسمي ما شئت وأجاب وأقال، كلها تأتي في التصريف هذا في الماضي، في المضارع على نفس الطريق، أكرم يكرم، أقال يقيل، أجاب يجيب، أخرج يخرج إلى آخره، وحتى في التصريف مع البقية، يعني أكرم أكرم ونكرم. نعم، هنا طبعا فقط في الأصل في أكرم أنه يكون على يؤفعل، لكن هذه حذفت الهمزة، فتقول يفعل، حذفت الهمزة وحذفت الهمزة في الكل. طبعا هنا ليس المقام للبسط هذه المسألة، لكن هذه مسألة هذه مسألة معروفة، الأصل في أفعل وأكرم يؤكرم يفعل، هذا هو الأصل، لكن حذفت الهمزة، إذن قلنا يفعل، إذن هذا على سنن واحد، فلا يوجد هنا تصاريف مختلفة. ثم تقول يكرم، هي تكرم، يكرمان، يكرمون، يكرمنا، وهكذا طبعا في الباقي، أنا أكرم، نحن نكرم، أنت تكرم، هي تكرم، أنت تكرمين، أنتما تكرمان، تكرمون، تكرمنا، هذا واضح وبين. إذن هذا بالنسبة للأول هو أفعل بالهمزة، وهذه الهمزة طبعا سيأتي ذكر المعنى قريبا، فعل، بعد ذلك فعل، عندنا فعل الثاني، فعل رباعي مزيد، مزيد مزيد بحرف، لكن ما هو الحرف هنا؟ سؤال يطرح، في أفعل واضح الحرف والهمزة، لكن في فعل عندنا تضعيف العين، عندنا تضعيف العين، وهنا قلنا هناك استثناء في مسألة الميزان الصرفي، في حال تضعيف أو يعني تكرار جنس من الأصل يؤتى به على وزنه على ما هو في الميزان الصرفي. يعني أنت عندك كذاب، طب الأصل كذاب، الأصل كذاب، فعل، الكاف الذال الباء، أصول، جئنا بوزن فعل منه فقلنا كذاب، الكاف أصل والذال أصل وإحدى الذالين أصل والباء أصل، إذن ما هو زائد؟ إحدى الذالين، الذال الثانية زائدة. طيب هذا هو الفعل كذب، فأنت في الميزان طيب هنا يعني هنا عندنا كررنا أصلا الذال، كررناها لأن الذال المشددة هي ذال مضاعفة، أي هما ذالان، إذن فأنت في الميزان الصرفي تكرر ما قابل ذلك الأصل، ما هو المكرر هنا؟ العين، فتقول فيه فعل، لا تذكر الذال في الميزان الصرفي هنا، لأن الذال ليست من حروف الزيادة، ليست من سألتمونيها، فهنا في هذه الحالة يكرر ماذا؟ يكرر الأصل، فتقول فعل فعل، إذن إحدى العينين زائدة، عندنا عين أصلية وعين زائدة، هذا الوزن هو فعل، ككذب وقتل وفسق إلى آخره وفرح، فهذا هو الوزن الثاني، هو الباب الثالث، الباب الثاني من الأبواب الثلاثة، وزد عليهما، أي وزد على هذين الوزنين، أي زد على أفعل وفاعل، وزد على أفعل وفعل فاعل، فاعل هو الباب الثالث والأخير من أبواب الرباعي المزيد بحرف، من أبواب الثلاثي المزيد بحرف، وهو الرباعي، فاعل بزيادة ألف بين الفاء والعين، فاعل فاعل، قتل أصل، ثلاثي مجرد، القاف أصل والتاء أصل واللام أصل، فتقول قاتل، ضرب أصل، ثلاثي مجرد، تقول ضارب بزيادة الألف بين الضاء والراء، في قاتل بزيادة الألف بين القاف والتاء، الألف من حروفي سألتمونيها، واضح. إذن هذا هو الوزن الثالث، طبعا فعل يفعل، فاعل يفاعل، وهكذا إلى آخره. طبعا هنا قاعدة في كل رباعي من المزيد وكذلك في المجرد على ما سيأتي في فعل له، أن أحرف المضارعة منه مضمومة، وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، كما قال صاحب الملحة، أحرف المضارعة مفتوحة، أحرف المضارعة مفتوحة في الثلاثي المجرد بأقسامه، تقول ضرب يضرب كرم يكرم إلى آخره، في الخماسي وسيأتي في ذلك واضح مفتوحة، لكن في الرباعي ماذا تقول؟ أكرم يكرم مضمومة، لاحظ، نكرم تكرم أكرم، في فعل كذب يكذب نكذب تكذب، أحرف المضارعة الأربعة أنيت نأيت إلى آخره، هذه هي مضمومة، وعندك فاعل قاتل يقاتل وضارب يضارب إلى آخره، فهذه قاعدة، تضارب نضارب، واضح، هذه قاعدة. طبعا بالنسبة أيضا للتصاريف، على نفس السنن، فتصريفه فعل وفرح وكذب، كل نفسه يفرح ويفعل يكذب ويفسق إلى آخره، وفاعل يضارب ويقاتل ويجالس، كلها على نفس السنن. لذلك لا نتكلم ولا نفصل في ذلك لأنها على قياس واحد، هذا واضح. أمر آخر، صاحب النظم لم يذكر المصادر، وهنا سنتكلم في أمرين باختصار. ابتداء صاحب الأصل وصاحب النظم نفسه وصاحب النظم أيضا لم يتكلم عن مصادر الثلاثي، وفي الرباع وفي الثلاثي المجرد. أما في في في في في بقية الأبواب، في الثلاثي المزيدي وفي الرباعي المجرد والمزيد، فقد تكلم صاحب الأصل عن مصادرها ولم يتكلم صاحب النظم عن مصادرها، هذه إشارة. أما عدم تكلمهما عن مصادر الثلاثي فلأن مصادر الثلاثي متشعبة جدا وكثيرة جدا، تجاوزت بعضهم قال تصل إلى يعني أوزان كثيرة، يعني تتجاوز الأوزان يعني كثيرة جدا، بل بعضهم حتى قال أنه ليس بمقيس. ومصدر أتى على ضربين ميمي وغيري على قسمين من ذي الثلاث، فالزم الذي سمع وما عداه فالقياس تتبع. وبعضهم قال بقياسها في أحوال كما قال ابن مالك، فعلون قياس مصدر معد من ذي ثلاثة كرد ردة. إذن هذا أمر. أما بالنسبة إلى مصادر ماذا؟ بالنسبة إلى مصادر هذه الأفعال المزيدة فتكون ماذا؟ فتكون مقيسة، وقد تشذ أحيانا لكن في الأصل أنها مقيسة. فأفعل إفعال، أفعل إفعال، هذا إذن واضح. أفعل يكون ماذا؟ يكون على إفعال، ويكون طبعا وابن مالك قال وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، يعني هنا التفعيل، فعل يأتي على التفعيل، قدس تقديسا، كذب تكذيبا، فسق تفسيقا إلى آخره. وأفعل يأتي على إفعال كما قال وزكي تزكية وأجمل إجمالا من تجملا تجملا. إذن هذا فأفعل يكون على الإفعال. أما فاعل فيكون على الفعال والمفاعل وفيعال. فعال هذا ليس مقيسا، ونبه على ذلك، سمع منه قتال وغير ذلك لكنه ليس مقيسا، وكان صاحب الأصل ذكر في فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفعال، والمفاعل هو الأكثر، المفاعلة مقاتلة مضاربة مخاصمة مجالسة إلى آخره. هناك أيضا الفعال الخصام والقتال، هناك أيضا الفعال هذا قليل، هذا قليل. ذلك ابن مالك قال لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر القياس عفوا. نعم فاعل. نعم ثم قال بعد ذلك ثم أول الثلاثة بناؤه يجيء للتعدية. أول الأقسام الثلاثة بناء، هنا ذكر المعاني أو يعني ذكر ما يتعلق بها من جهة التعدية واللزوم كما وطبعا أيضا المعاني بالنسبة لما سيأتي أيضا، وهذه طبعا يفصلون فيها كثيرا في الكتب الأخرى، لكن فقط ذكر إشارات ومسائل قليلة. فقال ثم أول الثلاثة يريد أفعل، أول الأبواب الثلاثة أفعل بناؤه يجيء للتعدية، تجيء الهمزة للتعدية بالهمزة والتضعيف عدي ما لزم وحرف جر ثلاثيا وسم كما قال صاحب نظم المقصود. كرم زيد، أكرم زيد عمرا، أكرم زيد عمرا، تعدية تعدى الفعل، كان كرم زيد لازم فتعدى الفعل بالهمزة، أكرم زيد عمرا، أكرم زيد عمرا. ذلك قال صاحب الوافية أفعال في غليبه للتعدية كمثل أجلس من أراك الأردية. نعم. وقد يأتي طبعا لبعض مثلا للحينونة الشيء كأحصد الزرع أيحان حصاده، وقد يأتي مثلا للتعريض أبعت العبد أي عرضته للبيع، ويأتي طبعا للإغناء مثلا عن فعل أقسم مثلا، أقسم معنى حلفة يعني لا يوجد له ثلاثي، وهكذا الأفعال يعني المعاني كثيرة لكن أكثر أنه للتعدية. قال ثم أول ثلاثة بناء وزنه هذا يجيء. طبعا طبعا معلوم قاعدة معروفة في التصنيف، الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، هذا واضح. يعني المعنى يحصل فيه نوع من التغير. والثاني للتكثير وهو وقع في الفعل نحو طوف ابن مسعى. الثاني فعل، يتكلم هنا عن فعل التي بتشديد العين، وهو الباب الثاني من أبواب من الأبواب الثلاثة في الرباعي. ففعل يكون ماذا؟ يكون لل والثاني للتكثير وهو وقع في الفعل، أي هو واقع في التكثير في الفعل نحو طوف ابن من سعى. طوف أي أكثر من ماذا؟ أكثر من فعل الطواف، أكثر من فعل الطواف، طاف أشواطا عديدة. إذا هذا تكثير في الفعل. كذاك في الفاعل والمفعول، كذاك يكون هذا التكثير في الفاعل، ويكون ماذا؟ ويكون أيضا في المفعول، كغلق الأبواب يا سؤولي، كغلق الأبواب يا سؤولي. طبعا تكلموا في التكثير في الفاعل، يعني بعضهم يعني انتقد هذا الأمر، قال لا، لا يقع التكثير في الفاعل. فالتكثير في المفعول كغلق الأبواب، أي غلق أبوابا كثيرة، غلق الأبواب أي غلق أبوابا كثيرة، هذا هو التكثير في المفعول، هذا هو التكثير، تكثير في المفعول. نعم، يا سؤولي هذا تتميم للبيت. طبعا تأتي أيضا فعل لمعان أخرى مثل السلب، جلدته أي أزلت جلده، وتأتي للنسبة مثل فسقت وبدعت ونسبت إلى البدعة وإلى الفسق، وهكذا المعاني كثيرة كما قلت. أما فاعل فقال فيه وللمشاركة بين اثنين أو لواحد بناء ثالث حكاه. فاعل المفاعلة تأتي للمشاركة كما هو معلوم، تقول قتل زيد عمرا، هنا قتل زيد عمرا، قاتل مقتول، قاتل مقتول واضح، ضرب زيد عمرا، عندنا ضارب ومضروب، زيد ضارب ومضروب وعمر مضروب. إذا قلت ضرب زيد عمرا، ها هنا تأتي ماذا؟ تأتي للمشاركة بين، أي كلاهما فاعل ومفعول في من جهة المعنى. نعم من جهة اللفظ عندنا فاعل ومفعول به، لكن من جهة المعنى كلاهما فاعل ومفعول. إذا قال وللمشاركة في أصل الفعل بين اثنين، بين اثنين أو لواحد في بعض الأحوال، كقاتل الله زيدا كما قال صاحب النظم المقصود، وشذك الإله زيدا قاتل، هذا قليل يأتي يعني قاتل، قاتل الله زيدا، هنا هذا يكون من طرف واحد واضح وليس المشاركة. بناء ثالث أي الوزن الثالث والباب الثالث وهو فعل حكوه، أي حكوه أهل التصريف. إذن ففعل ضرب وشارك إلى آخره يأتي لماذا؟ للمشاركة في أصل الفعل، كلاهما ضارب مضروب في آن واحد، قاتل ومقتول، يعني كلاهما حصل منه قتال، هذا إذن واضح. وقد تأتي طبعا فعل لمعان يعني أخرى، مثلا كقولهم، نعم تأتي مثلا بمعنى فعل سافر، معنى سفر، فعل بمعنى فعل هنا مثلا، أو تأتي بمعنى فعل، تأتي بمعنى فعل أيضا، كضاعفت بمعنى ضعفت، ضاعفت بمعنى ضعفت. إذن هذا قوله وللمشاركة بين اثنين أو لواحد بناء ثالث حكوا، أي بناء ثالث يأتي للمشاركة بين اثنين أو لواحد كما قلنا. فهذا هو ما حكاه أهل التصريف في معاني أو في المعنى المشهور. طبعا هذه هي المعاني المشهورة، أو نقول هي المعاني الأصلية لهذه الأوزان، ولها معاني أخرى ذكرت بعضها، ونقف هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.